الأرض ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولست بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا غني حميد الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار